أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ونستأذنكم بطرح بعض الأسئلة يرحمكم الله. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا في الجنوب أناس يدعون بأنهم يعرفون أماكن الماء، هكذا أصيغ السؤال له، ويقول بأنهم يأتون ويقولون: نحن نعرف مكان الماء، ويأخذون على ذلك أجرة، فيحفر في الأرض فإما أن يخرج ماء أو لا يخرج، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، الماء يدرك بعلامات ذكره أهل العلم، أن الماء يدرك بعلامات، لكن قد يخطئ من يعتني بهذا، قد يخطئ وقد يصيب، وإلا فهو يدرك بعلامات. نبه على هذا أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم، علامات تعرف من الجبال والنبات وغير هذا، تعرف من نبات الأرض ومن جبالها ومن غير ذلك فيما ذكروا. فإذا وجد من يتعاضى ذلك وجرب فلا بأس أن يستعمل، قد يخطئ، لكن في الغالب أنهم يصيبون إذا كانوا صادقين، إذا كانوا قد تعلموا يصيبون كثيرا، ولكن ليست إصابتهم محتمة، بل قد يخطئون.